بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع أنه قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القرآن مثل الإبر المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. ورواه أيضا عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري به. ورواه أيضا أي الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بنحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حميد بن حماد ابن أبي الخوار قال حدثنا مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف، حميد بن حماد هذا ضعيف. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أحمد: حدثنا حسن أنه قال حدثنا ابن لهيعة أنه قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه، يعني ما يحفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن العبد يعطى الإيمان قبل القرآن. كيف؟ لأن قلبك حشي، هكذا في المسند. وهذا الإسناد على كل حال فيه ضعف. وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله، إن ابني يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما تنقم، إن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. إن ابنك، ما تنقم، أن ابنك، لا، الظاهر أنها بالكسر أصفر، يعني ما تنقم من هذه الحال. ثم استأنف فقال: والحال أنه إن ابنك يفعل كذا وكذا. ما تنقم استفهام، أي ما بعدها استفهام، ما تنقم بعدها استفهام. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذا في إسناد ابن لهيعة، لكنه ما تفرد به ابن لهيعة بل توبع، تابعه ابن وهب وهو ثقة ثبت إمام، عن أبي عبد الرحمن عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو كما في الحاشية، حاشية المحقق. إذن الحديث دليل على أن الصيام، والمراد هنا النافلة، المراد هنا النوافل، يعني الشخص إذا كان يكثر من الصيام، صيام النافلة، فإن صيامه هذا ينفعه يوم القيامة، يشفع له. الصيام يقول: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، يعني العبادة تشفع لصاحبه، وكذلك القرآن يشفع لصاحبه. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة أنه قال حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها، طبعا هذا فيه كما تلاحظون باللهجة. وقوله حدثنا دراج، يقول المحققون يقول هذا سقط من الأصول كلها، يعني المخطوطات التفسير، واستدركته من المسند، يعني في المسند هكذا حدثنا من هي، قال حدثنا دراج. وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. ورواه أيضا عن غندر عن شعبة عن قتادة به. تقدم أن هذا الحديث صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن إسحاق ابن راهوية قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. فيه إرشادات طيبة لكن الحديث إسناده ضعيف. إسماعيل بن رافع هذا متروك والله المستعان. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. إسناده ضعيف منقطع بين الحسن وأبي هريرة، وعباد بن ميسرة فيه كلام، إذن إسناد ضعيف. وقال البزار حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا عن بسة بن مهران عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مراء في القرآن كفر، ثم قال عن بسة هذا ليس بالقوي، ثم قال أنا عندي هنا خطأ من المحقق والله المستعان. هذا رواه البزار. وقال البزار، هو طبعا المحقق له طريقة في الأقوال يجعلها باللون الأخضر، يعني وقال الإمام أحمد هذا باللون الأخضر، وقال البزار هذا باللون الأخضر، لكن هنا طبعا ثم قال عن بسة شوف وقال الحافظ أبو يعلى هذا باللون الأخضر. طيب كده يعني هذه جيد، لكن هنا طبعا تقع له أوهام المحقق. هنا الذي قال عن بسة هذا ليس بالقوي هذا كلام البزار. طيب ماذا قال ابن كثير؟ وقال البزار حدثنا إلى آخره، ثم قال أيمن البزار. إذن ينبغي أن يجعل بعد قال أن يجعل نقطتين على علامة الترقيم معروفة، ثم قال نقطتين عن بسة هذا ليس بالقوي. جميل، عندك هكذا أنتم؟ لا غلط، ولو لم أنتبه لتبعناهم على هذا الوهم. إيه، ثم قال نقطتين بين قوسين صغير عن بسة هذا ليس بالقوي. إيه، هذا كلام البزار. هو ماذا فاعل هنا عندي؟ يقول ثم قال عن بسة نقطتين، يعني الذي أعلى الحديث من هو عن بسة. هذا يعني أنا انتبهت له، هذا كيف يقع؟ ما يأتي أن الراوي يعل الحديث، والله هذا شيء عجيب. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو بكر أنه قال حدثنا ابن إدريس أنه قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. طبعا هذا إسناد ضعيف جدا، لأن المقبوري هذا هو عبد الله بن سعيد وهو متروك. عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري وهو متروك، والظاهر أن هذا من كلام الصحابة أو التابعين كما سيأتي. وقال الطبراني حدثنا موسى بن خازم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارقى بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول ربك اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. الحديث هذا في إسناده إسماعيل بن عياش، ولكن إسماعيل في روايته عن الشاميين مقبول، وهنا يروي عن رجل شامي، والله أعلم. يقول هنا نقل طبعا عن الحافظ الطبراني أنه قال لا يروى هذا الحديث عن فضالة وتميم إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل. إذن هنا يعني إشارة من الطبراني إلى تعليل الحديث بماذا؟ بالتفرد، هذا طريقة عند الأولين الأئمة المتقدمين. فقال الهيثمي فيه إسماعيل بن عياش، ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، انتهى. وعزاه المنذري في الترغيب للطبراني في الكبير والأوسط وقال بإسناد حسن، وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين. قال وكذا حسنه الدمياطي في المتن الرابح، وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في أخبار أصبهان ولم يذكر فيه شيئا، ولكنه لم يتفرد به، فأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره، وعنه البيهقي في الشعب قال حدثنا إسماعيل بن عياش به، وأعله أبو حاتم الرازي في العلل بالوقف. يعني أبو حاتم ماذا قال؟ قال الحديث هذا موقوف، والرواية موقوفة عن الدارمي في سننه، والله أعلم. على كل حال الحديث يعني يظهر أن إسناده حسن، ما يظهر تظهر فيه علة يعني قادحة فيه قدحا يرده ويضعفه، والله أعلم. إسماعيل بن عياش هو ثقة في حديثه عن الشاميين، وهو يضعف في غير الشاميين، ولكن التفرد الذي أشار إليه الطبراني وجماعة يعني ربما، والوقف كذلك إعلاله بالوقف الذي أشار إليه الحافظ الإمام أبو حاتم الرازي. وإن كان حتى لو قيل بوقف هذا الحديث فإن هذا الحديث لا يقال بالاجتهاد وليس للرأي فيه مجال، فالظاهر أنه له حكم المرفوع، فالله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس، لعل هذا ضبطها، الله أعلم، ابن عمران بن حطان، عمران بن حطان راجل مشهور من الخوارج، معقس هذا ترجم له الحافظ في الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يذكر فيه شيئا، فالرجل فيه جهالة، وهو روى هذا الحديث أنه قال دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي الله عنها فسألها أبي ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ، يعني ما الفضل الذي يناله الحافظ على غير الحافظ، هذا المقصود، الله أعلم. قالت حدثتني عائشة أنها قالت جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن، فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من درجها، ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجها، ومن قرأ كله. هذا سبحان الله لغة يعني غير المشهورة، مشهورة أن يؤتى بالضمير ليس كذلك، يعني ومن قرأه كله، يعني كلمة كله تأكيد، ومن قرأ كله كان في عليين لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. حديث هذا عجيب متنه، يعني هذا الحديث يشرح لنا الحديث، هذا الحديث على الضعف الذي فيه يبين حديثا آخر صحيحا، حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا أيضا رواه غيره من الصحابة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنا تقول عائشة الجنة جعلت درجات، بعدد آيات القرآن. كلما حفظ الإنسان، يعني هذا يدلك على فضل حفظ القرآن، لأن الإنسان منزلته عند الله في الجنة بقدر ما يحفظ من كتاب الله عز وجل، فنسأل الله من فضله. وقال الطبراني: حدثنا مسعده ابن سعد ابن سعد العطار المكي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن مهان الأزدي قال حدثني فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع أنه قال حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. ضعيف إسحاق بن إبراهيم، هذا ضعيف. وروى الطبراني، وطبعا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وروى الطبراني من حديث بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المليكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يقول: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابا، يعني في الآخرة. وفي حديث عقبة بن عامر نحوه كما تقدم. هذا الحديث ضعيف. بقية مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن مريم الدمشقي وهو ضعيف. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح عن مشرح عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق تفرد به. قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. الله أكبر، حافظ القرآن الذي يعمل به ما يدخل النار. وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نهيك أو ابن هيك عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلم القرآن ثم تركه فقد عصاني. هنا المحقق يقول الذي في سنن ابن ماجه، يقول كذا قال المصنف، والذي في سنن ابن ماجه: من تعلم الرمي ثم تركه. الله أعلم، لعله هذا يعني فيه وهم. وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث هذا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، عن مجاهد عن أبي سعيد مرفوعا: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. الرهبانية الزهد والتقشف والانقطاع عن ملاذ الدنيا، هذه كانت عند النصارى وذكرها الله في القرآن. طيب نحن في الإسلام إيش الرهبانية عندنا؟ الجهاد في سبيل الله. ولكن طبعا هذه الأمة لكثرة ذنوبها وتقصيرها وخذلانها عاقبها الله عز وجل بأن حرمها من هذا الفضل، أليس كذلك؟ وأعداء الإسلام ما في شيء يجننهم مثل إيش؟ الجهاد. ما كل شيء يفعله إلا لا تذكرون إيش؟ ولذلك المنافقون من هذه الأمة يريدون إلغاء هذا الأمر من الإسلام، وبودهم لو شطبوا آيات الجهاد من القرآن الكريم. والله المستعان. يقول: عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. الله أكبر، تربية. ولكن مع الأسف الحديث الإسناد يضعف، ولكن هذا طبعا على طريقة جمهور المحدثين والعلماء مقبول، لأنه في فضائل الأعمال وفي المناقب وفي الإرشادات والزهد والوعظ. طيب طبعا الإنسان إذا خزن لسانه والله يقهر الشيطان، لأن أعظم مدخل من مداخل الشيطان، من أعظم مداخل الشيطان على العبد ما هو؟ اللسان. يقول وهذا، يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا ذكر آثار مروية عن ابن أم عبد الله بن مسعود أحد قراء القرآن من الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أنه قال، أبو إسحاق السبيعي وهو لم يسمع من عبد الله بن مسعود، أنه قال: قال ابن مسعود: كل آية خير مما في السماء والأرض، كل آية في كتاب الله. يعني ساقطة، وينبغي أن تكون كل آية في كتاب الله، لأنه قد تكون الآية هنا آية كونية. كل آية في كتاب الله، كيف؟ وهذا ذكر آثار، وهذا ذكر آثار، كذا مش عندكم؟ وهكذا أذكر، وهكذا أذكر آثارا. قال من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة قال ابن مسعود: من أراد العلم فليثور القرآن، فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. هذا يسرد صحيح، والآخرين كيف؟ لا، فليثور، هذا الصواب. قال صاحب القاموس: ثور القرآن، بحث عن علمه، هكذا فسرها. والظاهر أنه أخذها من ابن الأثير. فليثور يعني فليبحث في علم القرآن. ويؤكد لك هذا التفسير أيضا نهاية الحديث: فإن فيه علم الأولين. إذن التثوير هنا لا شك البحث في العلم. ومن طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع أو مطلع. ابن الأثير ضبطها هكذا: مطلع. قال ابن الأثير في النهاية: إلا له حد، أي نهاية، ومنتهى كل شيء حده. وكلمة مطلع يقول ابن الأثير: أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه. والمطلع مكان الاطلاع من موضع عال، يقال مطلع هذا الجبل من مكان كذا، أي مأتاه ومصعده. ثم قالوا: يجوز أن يكون مطلع بوزن مصعد، أي مطلع ومعناه. يعني إذن هذا الأثر معناه البحث في علم القرآن. يعني كل آية في كتاب الله لها حد، لها وصف، يعني لها نهاية، لها معنى. ولكن ينبغي عليك أن تتعلم كيف تطلع وتكشف وتبحث عن أسرار القرآن وعن علم القرآن. البحر، كل آية فيها كنوز، فيها علوم. هذا ابن تيمية رحمه الله، من مثله في الاطلاع، الذي قال في آخر عمره: ما ندمت على شيء في عمري أو في حياتي، ما ندمت على شيء كندمي على أنني لم أتعلم القرآن، وأنا الذي ربما قرأت في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير. يعني إذا كان ابن تيمية ندم على أنه ما تبحر وما تعلم أكثر في القرآن، فكيف بغيره؟ إذا رأيت للحرمان الذي نعيشه، والله المستعان. قال: ومن حديث الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد عن سيار أبي الحكم عن ابن مسعود قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربي. يعني اقرأوه باللسان العربي الصحيح. يعني وسيجيء قوم يثقفونه، أي يقيمونه إقامة القدح، إقامة السهم، يعني يقرؤونه قراءة سليمة وصحيحة ومتقنة، وليسوا بخياركم. طب لماذا؟ لأنهم يقيمون حروفه ويضيعون أحكامه وآدابه، نعوذ بالله. يقول والثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أنه قال: أديموا النظر في المصحف، وإذا اختلفتم في ياء وتاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. شوف هذا الدليل على تكفير تارك الصلاة، لأنه جعل الصلاة آخر الدين. يعني بعد الصلاة ما في دين، وهذا مذهب السلف، هذا إجماع الصحابة. وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. وفيه رد أيضا على المرجئة الذين يجعلون الإيمان قولا فقط. وليصلين قوم لا خلاق لهم، ولينزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. ويصبح الناس نفرا كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. القرآن طبعا في آخر الزمان يذهب، يرفعه الله عز وجل. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه، هذا فيه انقطاع طبعا كما معروف، أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وقال هشام عن الحسن أنه بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك، مثل ذلك. ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أنه قال يقول: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم، فيقال له في ذلك، يعني يراجع في مسألة أنه ما يصوم كثيرا، فيقول: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن والصلاة، والقراءة والصلاة أحب إلي. وتعرفون كيف؟ والقراءة، ضعفت عن القراءة والصلاة، عندي القرآن. وعبد الله بن مسعود تعرفون كان يعني رضي الله عنه كان نحيفا وضعيفا، كان جسمه ضعيفا، فلو صام، وكان رضي الله عنه قد تقدمت به السن، فلو صام يضعف عن الصلاة أي النافلة وعن قراءة القرآن، فكان يقدم القراءة والصلاة على الصوم. هذا من الفقه. وبذلك نكون قد انتهينا من مقدمة الحافظ ابن كثير ومن كتابه المفيد فضائل القرآن. الدرس القادم إن شاء الله سوف نبدأ في التفسير بعون الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.